الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الدعوة العظيمة المتضمنة لأسباب الفرج التي دعا بها نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، التي تتضمن الاستغفار والشهادة بالتوحيد في ضمن هذا، مع في ضمن التسبيح والشهادة لله عز وجل بالوحدانية والاعتراف على النفس بالظلم الذي يتضمن كما ذكرنا حقيقة الاستغفار. فهو يعلن ندمه وتوبته ويقر على نفسه بما اقترف. فاستجاب الله عز وجل دعوته ونجاه من الغم، قال فاستجبنا له. هذه صفته سبحانه وتعالى، مجيب الدعاء. إن ربي قريب مجيب. الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بالدعاء ووعدهم الإجابة، وليس هذا خاصا بالأنبياء، بل هذه الآية ترشدنا أوضح إرشاد وبيان أن الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك بالمؤمنين أيضا. قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجبنا له، نعم المجيب سبحانه. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، نعم المجيب سبحانه وتعالى. فليعلق العبد المؤمن قلبه بالله عز وجل ويوقن بإجابة دعائه. والله سبحانه وتعالى علم عباده المؤمنين أن يوحدوا، فكلما ازداد توحيدهم وإيمانهم كلما كان ذلك من أسباب تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهم. فالإخلاص في توحيد الله عز وجل وإثبات صفات الكمال وتنزيه صفات النقص، صحة العقيدة، من أعظم أسباب تفريج الكروب وإجابة الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء المخلص ويرفعه سبحانه وتعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صفته وفعله. وإن كان كثير من الناس لم يعرف ذلك ولم يجربه، ولكن إذا عرف الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فلن يجد أيسر منها ولا أفضل منها. هو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يستجيب دعاء عباده المؤمنين الخاشعين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فتح الله عز وجل عليه باب التوبة، وفتح الله عز وجل عليه أيضا باب الدعوة من جديد، ليعود ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى فيؤمن به قومه، كما ذكرنا أنه عاد إلى قومه فهداهم الله عز وجل به، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. فكل مؤمن ينبغي أن يكون على انتباه ومعرفة بفضل هذه الدعوة العظيمة، دعوة نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم، خصوصا عندما تجتمع الظلمات. ظلمات أي نوع كان منها، سواء كانت ظلمات حسية كهذه الظلمات التي جعل الله عز وجل يونس عليه السلام فيها، أو ظلمات معنوية كما إذا أحاط بالمؤمنين أهل الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والضلال، فإنها ظلمات يريدون بها حجب نور الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمنين أتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل ينجيهم الله عز وجل من الكروب، ويفتح لهم أبواب الخير، ويذهب عنهم الغم، ويرزقهم في دعوتهم إليه سبحانه وتعالى إجابة الخلق بعد أن ظنوا أن الأمر قد انتهى، وأن الدعوة قد ابتلعت مثل ما ابتلع يونس في بطن الحوت، وإنما كانت في الحقيقة سببا لانفراجها وسببا لانتصارها وانتشارها بفضله سبحانه وتعالى. وإن كان الله عز وجل يحب من أنبيائه ما هو أعلى وأفضل، ولذا قال عز وجل: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وهذه الآيات تدلنا على أن منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم بأعلى المنازل، إذ نهاه الله عز وجل أن يكون كيونس حين ترك قومه كما ذكرنا. إذ نادى وهو مكظوم جملة أخرى كما أوضحنا هذا في المرة السابقة، حين نادى وهو مكظوم مكروب في غم في بطن الحوت، ولكن ليس التشبه المنهي عنه في حالة ندائه، فإن حالة النداء ممدوحة كما تدل عليها هذه الآية الكريمة في الأنبياء، وإنما النهي عن التشبه به لا تكن كصاحب الحوت في عدم استكمال الدعوة إلى الله عز وجل وتركها بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وهذه الآية الكريمة تدل على أنه كان هناك احتمالات متعددة كلها يعني جعلها الله عز وجل، قدر الله ألا تقع، وقدر ليونس أكمل أحواله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإنه كان يمكن أن يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فكان التسبيح سببا لانفراج كربه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان من الممكن أن ينجو من هم الدنيا وغمها بهذا الكرب الذي وقع فيه، كان يمكن أن يزول الغم الدنيوي إن لم تتدارك رحمة الله بإرساله مرة ثانية حتى لا يكون مذموما. فماذا ينفع الإنسان لو زال عنه كرب الدنيا ثم ظل مذموما عند الله؟ وتأمل الفرق بين الموضعين، فإن قوله سبحانه وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فهذا في تفريج كربه خاصة وفي إخراجه من بطن الحوت، لكن كان يمكن أن يخرج على هيئة فيها ذم وفيها نقص، وفعله هو الذي كان سبب فضل الله سبحانه وتعالى عليه، تسبيحه كان سبب فضل الله عز وجل عليه بالخروج من بطن الحوت. وأما إرساله مرة أخرى فمحض نعمة الله، والعبد ربما لا يقدر على أسباب ذلك، لأن النبوة والرسالة فضل محض، فكأنه أرسل من جديد، ولذا قال عز وجل: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا إرسال ثان، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه أرسل إلى قومه مرة ثانية، وأنهم كانوا قد تضرعوا إلى الله عز وجل وخشوا عقابه سبحانه وتعالى، ولكن كان إغضابهم لنبيهم يعني أمرا عظيما، ظل قبول توبتهم معلقا حتى عاد إليهم فدعاهم فآمنوا فمتعهم الله إلى حين. لأن قوله سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فهو صريح في أن قوم هم الذين آمنوا وأن هذا مستثنى. وكما ذكرنا أن الآثار في أنهم بعد أن انصرف عنهم نبيهم خرجوا إلى الصعادات يجأرون بعد أن وعدهم العذاب فعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها. وفي هذا كله ليحصل التضرع ويحصل الانكسار. فإن الأمة تبكي والصبي يبكي والبهائم إذا فرقت بينها وبين أولادها كذلك يكون هناك يعني إشفاق وخوف ورقة في القلوب. وكذلك فرقوا بين أمهات أولادها ليحصل عميم البكاء والبكاء يهيج يعني بعضه بعضا كما لما بكت أم أيمن لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ليزورها كما كان يزورها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت فذكرها بأن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي على ذلك ولكن تبكي لانقطاع الوحي. فهي جاءته مع البكاء فبكى. والبكاء لا شك أنه يحصل فيه تهييج بسماع البكائين. فعندما يحصل التضرع إلى الله عز وجل وتخشع القلوب وتخضع وتذرف العيون فإن ذلك يكون أقرب إلى إجابة الدعاء وحصول التوبة ورفع الكرب والهم والغم والعذاب. ونسأل الله عز وجل أن يرفع الهم والغم والكرب عن عباده المسلمين كما قال ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثاغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى الأجل المقدر عنده سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذا الأمر محض فضل الله عز وجل. لذلك قال فلولا قال فلا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فمنة الله عز وجل عليه سابقة وفضله سبحانه وتعالى عليه عظيم إذ لم يكن الفضل عليه فقط بالإنجاء من ظلمات بطن الحوت والبحر وظلمات الليل ومن الكرب والغم فهذه كلها خاصة به بل من الله عز وجل عليه بما هو أتم وهو أنه اجتباه مرة أخرى وأرسله مرة أخرى وجعله من الصالحين وأرسله إلى قومه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا. فهذا فضله سبحانه وتعالى. كان من الممكن أن يظل بلا دعوة. نعم إن الإنسان أن يظل يعيش في الحياة وإن أكل وشرب وإن كان متمتعا بالبعد عن الغموم والكروبات والظلمات لكن إذا ترك الدعوة كان مذموما وإذا ترك يعني المنازل العالية التي كان فيها كان ذلك نقصا وعيبا. ولذلك كان الاجتباء بنقله إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة أنه يدعو إلى الله عز وجل من جديد ويستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يقول تعالى فاصبر يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم فإن الله سيحكم لك عليهم ويجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولا تكن كصاحب الحوت يعني ذنون وهو يونس عليه الصلاة والسلام حين ذهب مغاضبا على قومه فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت له وشرود الحوت به في البحار، وظلمات غمرات اليم، وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير. فحينئذ نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقالها هنا إذ نادى وهو مكظوم، قال ابن عباس ومجاهد والسدي وهو مغموم، وقال عطاء الخرساني وأبو مالك مكروب. وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خرجت الكلمة تحن حول العرش، فقالت الملائكة: يا ربي هذا صوت ضعيف، معروف من بلاد غريبة، يعني غريبة هو فيها غريب لأنها ليست أرضا معروفة يصعد فيها تسبيح مثله، والضعف من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. نعم، إن وجود يعني الضعف يمكن أن يكون من أسباب النصرة، من أعظم أسباب النصرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون إلا بضعفائكم؟ فعندما يستشعر الإنسان العجز والضعف ويتضرع إلى الله، لا يجعل الله عز وجل من ذلك فرجا وكربا، فرجا من الكرب، يجعل الله عز وجل من ذلك فرجا من الكرب الذي وفيه ونجاة منه. والملائكة تتضرع إلى الله عز وجل عندما تسمع أصوات الضعفاء وتقول كما ورد في هذا الأثر: يا ربي هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله تبارك وتعالى: أما تعرفون هذا؟ قالوا: لا، هذا يونس. قال: هذا يونس. قالوا: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. انظر إلى التعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، كثرة عبادة الله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء في أوقات الرخاء، فإن ذلك من أعظم أسباب تيسير الإجابة. الملائكة تتوسل إلى الله عز وجل بعبودية يونس عليه السلام: يا رب، عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح. الأعمال الصالحة من أسباب إجابة الدعاء، والضعف والدعوات المستمرة، ويتضرعون إلى الله بأنه هو المجيب، قد أجاب من قبل فليستجب أيضا هذه المرة. قال: نعم. قالوا: أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء. انظروا إلى أن الله يقيد لعباده المؤمنين من ملائكته من يشفع لهم عنده ويتضرع إليه بأسمائه وصفاته ويتوسل إليه بأعمال المؤمنين الصالحة أن يستجيب دعاءهم وأن يفرج كربهم. فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، هو الذي جعل الملائكة التي لا تفعل إلا بأمر منه سبحانه وتعالى، جعل الملائكة هي التي تدعو وتستغفر للمؤمنين. يشهد لصحة هذا المعنى قوله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالله سبحانه وتعالى جعل ملائكته تدعو لعباده المؤمنين كما جعلهم في هذه القصة. قال تعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. يمكن أن يكون ذلك أنا، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، أي تفضيلا يقتضي تنقيص المفضول. وذلك أن يعني هذا المعنى وهو أن يذم الأقل في القدر، ولا نزاع بين أهل الإسلام في أن منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى قدرا من يونس ومن غيره من أنبياء الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهو خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. وإنما المعنى هنا لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، على إن كان فسر على أنه النبي عليه الصلاة والسلام، خير من يونس بن متى على سبيل التنقيص من يونس، فهذا لا يجوز. أو القول الثاني: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا عن نفسه أنه خير من يونس بن متى، فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، فإنه قد يظن أن ما وقع ليونس عليه السلام نقص غير متدارك يجعل بعض الناس خيرا منه. لا والله، فإن نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، فضلا أن يكون نبيا رسولا، لأن قال: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فيونس من المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن هنا نقول أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا، إن كان فسر على أنه المتكلم يقول ذلك كأن يظن النقص بيونس فيفضل نفسه عليه، فهذا مما لا يلوز بدرجة من الدرجات. والتفسير بل هذا عند أهل السنة أن يفضل إنسان نفسه على رسول من الرسل كفر والعياذ بالله. ولذلك وذلك أيضا لأن يونس عليه السلام صار من عباد الله الصالحين الكمل، فإن الذنب بعد التوبة كلا ذنب، فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له، بل ربما ارتفع بعد التوبة إلى منازل لم يكن ليبلغها قبل أن يذنب، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فهنا ذكر صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ذلك، ولكن الصحيح أو الأقرب إن شاء الله تفسير لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم على جهة التنقيص، حيث قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، أي بآرائكم، أو لا تفضلوا بين الأنبياء على جهة التنقيص للمفضول لأجل تفضيل الفاضل. نعم، يفضل الفاضل مع معرفة القدر العظيم للمفضول الذي مدحه الله سبحانه وتعالى المدح العظيم. وذكر أيضا رحمه الله في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ذكرنا أن ساهم بمعنى اقترع، فكان من المدحضين يعني المغلوبين، وذلك لما خرجت عليه القرعة 3 مرات كما ذكرنا. فالتقمه الحوت وهو مليم، أي ملام، كذلك أنه كان ملاما على تقصيره في تركه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من غير إذن من ربه عز وجل في الإنصراف عن قومه. فلولا أنه كان من المسبحين، ذكرنا التسبيح بمعنى الصلاة أو بمعنى التسبيح على ما ورد في سورة الأنبياء، والظاهر أنه لا مانع من جمع القولين معا. قال: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، كما ذكرنا هذا في بيان فضل التسبيح وأنه سبب لتفريج الكرب والغم الذي كان هو فيه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، الأرض التي لا نبت فيها، وهو سقيم مريض كالفرخ ضعيف البدن، لا كهيئة الفرخ ليس عليه ريش، أو كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس، يعني الذي يعني أمه في نفاس أو في يعني في مرض شديد يعني يكون ضعيفا جدا. قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من القرع، وذلك لسرعة تضليله، سرعة نباته وتضليله وتضليل ورقه لكبره ونعمته، وأنه لا يقربها الذباب، وجودة تغذية ثمره، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره. والله أعلى وأعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتتبعه من حواشي الصفحة. وهذه تدلنا على سعة رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وذكرنا أن الراجح أنه بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين، إلى الأجل المقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كروبات المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول هذا واستغفر الله. أقول أنك قلت قبل ذلك أن لو ولولا تفسر قول العلماء في العقيدة أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، لولا ليست التي في الآية بمعنى هلا في قوله تبارك وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. هنا لولا ليست لولا التي هي شرطية، لولا في قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها بمعنى هلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لكن قوم يونس لما آمنوا نفعهم إيمانهم. فهذه ليست لولا التي فيها الشرطية، أما لولا الشرطية فهي في قوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا مما لم يكن لو كان كيف يكون. وكذلك في قوله فلولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو سقيم، هذه أيضا مما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فأما لولا التي في سورة يونس فهي التي بمعنى هلا، يعني هذا حث للقرى على الإيمان حتى ينفعها إيمانها، وذلك لم يقع إلا لقرية كاملة من قبل إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. معنى إيمانها أي عملها، الإيمان قول وعمل، فنفعها إيمانها الإيمان الذي هو صحة الاعتقاد والذي هو صحة العمل كذلك، نفعها إيمانها عند الله عز وجل فصاروا يعني أهلا لفضله عز وجل. فالإيمان من فضله والنفع من فضله، وجعل سبحانه وتعالى الإيمان سببا للنفع. وهل الدعاء يرد القدر؟ يرد القدر الذي قدر الله ألا ينزل، الذي كان مقدرا أن ينزل لولا أن قدر الله دعاء، فهذا دعاء بقدر، دفع الله عز وجل به قدر آخر. فإنما يرد الدعاء يرد القضاء، والدعاء بقضاء، قدر الله ألا ينزل هذا القدر الثاني المردود لأجل صعود الدعاء، والكل بقدر الله سبحانه وتعالى. مريض بوسواس قهري سأل هل له علاقة بالقرين، فأجيب أن ليس له صلة بالقرين، هذا ليس بصحيح، هذا لا يلزم، هذا بل الأظهر أنه من القرين لأن ذلك هو الوسواس الخناس، فلا مانع، لكن ليس هذا ملبوسا. المراد الوسواس القهري مريض شيطانه شديد الوسواس، وليس هو من نفسه ذلك، ولا مانع من أخذ أدوية لأن هذه الأدوية يعني يمكن أن تكون مؤثرة. فجعل الله عز وجل مرض أيوب مرضا عضويا بسبب الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الشيطان بنصب وعذاب. فإذا سيدنا أيوب عليه السلام كان مرضه مرضا عضويا بسبب من الشيطان، يمكن أن يتسلط الشيطان على البدن، فإذا من خلال تركيبات كيماوية أو مواد معينة يمكن أن يأخذها الإنسان يستشفي بها مما أصابه الشيطان به، فلا مانع من أخذ العلاج الطبي والدواء لهذا المرض أن يكون مؤثرا على وسواسة القرين. هذا أمر من الأسباب التي ينبغي أن نأخذ، كما أن الله جعل لأيوب عليه السلام ماء يغتسل به فشفاه الله سبحانه وتعالى بذلك. هل الذي عنده سلس بول أو انفلات ريح مجرد يوم أو أيام قليلة يدخل في أصحاب الأعذار إن توضأ قبل الوقت ولم يحدث عليه أن يتوضأ عند دخول الوقت؟ لا، هو عند وجود هذا المرض أثناء وجوده فهو من أصحاب الأعذار، يبقى يتوضأ عند دخول الوقت بعد دخول الوقت، وحتى لو خرج منه أثناء ذلك إلى أن يزول هذا العارض يرجع بعد ذلك إلى الحالة المعتادة. هل إذا لمس المذي الجسم يغتسل أم نتوضأ فقط؟ المذي يجب غسله ولا يجب الغسل، يتوضأ ويغسل موضعه، يبقى غسل المذي نفسه اللي هو الجزء اللي أصاب من البدن، ويغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. لماذا نهي عن رفع البصر في الدعاء إلى السماء؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر في الصلاة، وذلك خشية أن تخطف أبصار من رفع عينه إلى السماء. قال لينتهين قوما عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. هذا أمر من الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. كن يجد راحة، لا، يعود نفسه أن يدعو رافعا يديه. هل يحل له بعد طلاق زوجته ثلاثا أن تزوج من أختها؟ نعم، برضو ليس مأثورا، بس هو ليس لم يرد فيه عقاب رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج الصلاة، ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يرد فيه العقاب الذي ورد في الصلاة. شرعة الشيخ طارق سويدان فيها أخطاء، يعني تحتاج إلى مراجعة تامة حتى ينظر فيها. لحيته كبيرة جدا ويراوده التفكير، وخصوصا الضغط من أهله في تقصيرها. هذا التفكير من الشيطان، لا، ليس باللازم إذا كان في عمرة أو حج فليقبض عليها ويأخذ ما زاد على القبضة. هذا هو الوارد عن السلف، إذا حج واعتمر فليقبض على لحيته ويأخذ ما زاد على ذلك. ونسأل الله أن يثبتنا وإياه. نحن نبلغ الإخوة بأن درس الشيخ سعيد للأخوات إن شاء الله يوم الخميس مسجد فتح موجود، وكذلك درس الشيخ محمد يوم الخميس موجود بإذن الله تبارك وتعالى، وخطبة الجمعة. ولكن يعني الإخوة الاجتهاد جدا في الدعاء ليل نهار إلى يعني يفرج الله عز الغمة والكرب، يعني الجمعة القادمة والخميس القادم، لكن الاجتهاد في الدعاء صراحة يعني لابد من الاجتهاد في الليل والنهار، أن يجعل الله سبحانه وتعالى للإخوة فرجا من كل كرب، وأن يحفظ الدعوة والدعاء إليه، وأن يرد كيد من أراد إصفاء نور الله سبحانه وتعالى في نحره، وأن يرد يعني أذاهم عن المسلمين.